السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا مع هذا الباب، مع هذا الكتاب، كتاب البيوع، ومع باب جديد من أبواب هذا الكتاب المبارك، ألا وهو باب الرهن وغيره، باب الرهن وغيره. ولكن بداية، قبل أن نبدأ في هذا الباب، يعني بعض الإخوة ذكر لي إن ما ذكرناه في باب الربا والصرف لم يتيسر فهمه لبعض الناس، بعض ما ذكرناه في الأحاديث التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب، باب الربا والصرف، لم يتيسر فهمها لبعض الناس. فلعل هذا الأمر، لأن هذا الباب، لأن هذا الباب يعتبر بابا جديدا، فإن الكثير منا إذا حضر بعض الدروس مثلا، أو إذا قرأ في بعض أبواب الفقه، يكون تركيزه على أبواب الصلاة والصيام والطهارة. أما هذا الباب، باب البيوع والفرائض مثلا، المواريث أو الوصايا أو العتق أو الحدود، هذه الأبواب يعني نادرا ما يطرقها كثير منا، فلعل هذا هو السبب. ومع ذلك يعني أعيد مرة ثالثة وأكرر وأقول أن الربا ثبت تحريمه بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالإجماع، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا معينة، ذكر أن الربا يجري فيها، وقلنا أن جمهور أهل العلم على أن العلة التي تجري في هذه الأصناف إنما هي علة متعدية إلى غيرها، علة متعدية إلى غيرها، وليست قاصرة على هذه الأصناف. يعني ليس المقصود في هذه العلة أو هذه الأصناف التي ذكرها النبي، اللي هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب والملح، ليس مقصود الشرع، وهذا هو الراجح وهذا هو قول الجمهور، هذه الأصناف وفقط. ولكن العلماء ذكروا أصنافا أخرى، وبيّنوا أن العلة في ذلك، العلة في الذهب والفضة، هو الثمنية، يعني الذهب والفضة أثمان للأشياء، أثمان للأشياء. لذلك إذا تعامل الإنسان بذهب أو تعامل بفضة، فإذا قايد هذا الذهب أو بادل هذا الذهب بذهب، لابد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. واحنا قلنا يعني مثلا هيبادل 50 جرام يبقى لازم يكون 50 جرام المبادله، ولابد ان تكون في نفس الايه المجلس. فضه فضه لابد ان تكون يدا بيد مثلا بمثل، مثلا بايه بمثل. كذلك القمح بالقمح والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب ايضا لابد ان يكون يدا بيد في نفس المجلس، يعني في نفس يوم العقد، في نفس العقد. وكذلك الايه لابد من المثليه، لابد من المثليه. اما ان اختلفت هذه الاصناف، ان اختلفت هذه الاصناف فان كان الجنس مختلفا والعله واحده، يعني الجنس مختلف يعني ذهب مع فضه، بدل ذهب وفضه، ده جنس ده ذهب وده فضه، ولكن العله واحده الاثنين ثمنيه، الاثنين اثمان للاشياء، يجوز فيها التفاضل. يعني يجوز ان انا مثلا بدينار ذهب ب 100 درهم مثلا فضه، يجوز فيها التفاضل والزياده، ولكن بشرط ان هي تكون في الايه في نفس المجلس، ان تكون في نفس الايه المجلس. قمح مثلا قمح بايه بتمر، يجوز فيها التفاضل، ارداب بقمح مثلا باكثر من وزنه مثلا تمرا، يجوز فيها تفاضل، ولكن ايه لابد ان يكون في نفس المجلس. طب ان اختلف الجنس واختلفت العلة، يعني اختلف الجنس واختلفت العلة، يعني الجنس مختلف، يعني ذهب ومثلا وتمر، الجنس مختلف، ده ذهب وده ايه وده تمر، والعلة مختلفة، العلة هنا الثمنية، والعلة هنا الايه القوت، ان هو قوت للايه او طعام، قوت وطعام للايه للانسان. فاذا اختلف الجنس واختلفت العلة قال النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم، بيعوا ايه بيعوا كيف شئتم، يعني يجوز التفاضل ويجوز النساء، يجوز انك تشتري بهذا الذهب او بهذا المال التمر الى اجل، يجوز انك تشتري هذا التمر وهذا او اي نوع من الانواع الى اجل، يعني لا يشترط المساواة ولا يشترط كذلك التفاوض في مجلس الايه في مجلس العقد. حد عنده اي اشكال في الكلام اللي احنا ذكرناه قبل ذلك؟ ها مسألة التأمين التجاري والتأمين الصحي والتأمين التعاوني ومسألة القروض والتعامل مع البنوك، حد عنده أي إشكال في هذه النقاط؟ في أي إشكال في هذه النقاط؟ بيع العينة احنا ذكرناها قبل ذلك، الفرق بينه وبين التورق. قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا. فالعلماء قالوا بيع العينة هو أن تذهب إلى تاجر ما وأن تشتري سلعة منه آجلة على أن تبيعه نفس السلعة لنفس التاجر بثمن مقبوض في المجلس. يعني انا اروح للتاجر واشتري منه ثلاجه، خلينا في الثلاجه، اشتري منه ثلاجه مثلا ب 1000 جنيه، خلاص، وكتبنا الاقساط والكلام ده كله، وبعدين نفس التاجر بعد ما هو حسبها لي قسط مثلا ب 1000 جنيه، انا قلت له اشتريها مني نقدا الان في هذا الوقت او بعد هذا الوقت، المهم ان انا هبيعها على نفس الايه على نفس التاجر، على نفس التاجر، فيشتريها مني هذا التاجر بعد ان تم البيع مثلا ب 800 جنيه، يبقى انا هشتريها قسط بكام؟ 1000 جنيه، وهبيعها له بكام؟ 800 جنيه. هذا تحايل على الربا، هذا تحايل على الربا، هذا هو مفهوم بيع العينه. والفرق بينه وبين التورق إن بيع العينة يكون البيع الشراء والبيع مرة ثانية لنفس الايه؟ تاجر، نفس الايه؟ تاجر، أما التورق فيكون الشراء من تاجر والبيع لتاجر آخر، البيع لتاجر ايه؟ لتاجر آخر، وقلنا أن القول الوسط يعني في التورق أنها جائزة للحاجة، أنها جائزة للايه؟ للحاجة، أروح أشتري مثلا حاجة جسم وأنا مضطر وما لقيتش حد يسلفني فلوس اطلاقا، فهذه تجوز للحاجة، تجوز لإيه الحاجة، وبعتها لتاجر لتاجر آخر، بعتها لتاجر إيه؟ تاجر آخر. لو أنا عندي مثلا غويشة عايز أستبدلها في السلة. آه. نفس الشيء في مجلس العقد. 50 جرام يعني الغويشه جاب 50 جرام والسلسله من عنده جاب 50 جرام. ايوه ايوه خلاص يبقى ابيع له الاول الغويشه واقبض المال وبعد كده اديله الايه وبعد كده اشتري. ابيعها الاول. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال لا تفعل، ولكن بع الثمر الرديء، يعني بيع خلاص اهو، ثم اقبض المال ثم اشتري هذا الجنيب، الثمر الايه الجنيب اللي هو الثمر الايه الثمر الجيد، الثمر الايه الجيد. لابد من القبض، لابد من الايه من القبض. التأمين التجاري في نوع من القمار. ما احنا قلنا ان التأمين التجاري صورته من الناس من يؤمن على حياته او من يؤمن على سيارته مثلا، فشركات التأمين الموجودة حاليا التي تقوم بهذا العمل انما مقصدها الاول التجارة، مقصدها الاول الايه التجارة. طيب انا ذهبت لكي اؤمن على سيارتي، بعد اول شهر من التأمين حدثت حادثة فتلفت هذه السيارة، من الذي يضمن هذه السيارة على أن يرجع إلي مرة أخرى؟ التأمين. من الذي تحمل هذه الخسارة؟ التأمين، مع أنه لم يستفد مني شيئا. طيب أنا بقيت طيلة حياتي ومعي هذه السيارة ولم يحدث فيها أي عطل، من المستفيد؟ التأمين. من الذي وقعت عليه الخسارة وعدم الفائدة؟ المؤمن. إيه؟ المؤمن عليه. فهذا لا يجوز لأنه فيه نوع من القمار، فيه نوع من القمار. الباب الذي بعد ذلك وهو باب الرهن وغيره، باب الرهن وغيره. نعم. إيه؟ احنا قلنا هو نفس التأمين زي التأمين التجاري تماما، نفس التأمين التجاري تماما. آخر قرار للمجمع الفقهي بالإجماع أن هذا التأمين لا يجوز، التأمين الصحي لا يجوز. في تأمين إجباري ما هو ده التأمين الإجباري، ده شيء خالص ثاني خالص، أنت مضطر أن أنت تقوم بهذا الإيه بهذا الأمر. باب الاضطرار شيء، وباب ما يجوز الإنسان أن يدخل فيه شيء آخر. نعم. التأمين اللي هو الطبي أو التأمين العادي مش يعتبر زي برضه صندوق التكافل برضه؟ ما هو برضه في ناس بتستفيد وفي ناس ما بتستفيدش. لا، هو المقصود في صندوق الزمالة إني مش المقصود منه التجارة أولا، هذا أولا. والمقصود الثاني من صندوق الزمالة أو هذا التأمين التعاوني أو التكافل الذي يتم في بعض الشركات، المقصود به مساعدة ذوي الحاجات، مساعدة ذوي الحاجات، من طرأت له حاجة مثلا أو طرأ له شيء في هذه الايه في هذه الشركة، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى. يعني هو تبرع محض، هو تبرع محض، مش شرط ان هو يدفع ياخد قد ما بيدفع او اقل ما بيدفع، لا هو تبرع محض. بس التأمين برضه الطبي كده يعني لا، ده عقد، عقد تجارة. هي برضه بتاخد مثلا 100 واحد في الشركة مثلا متأمن عليه، بيدفع مثلا كل واحد 50 جنيه، مش كلهم مثلا بيعوا في نفس الشهر، ممكن واحد او اثنين، فهو بياخد من ده ويحط لده، مش يدفع من الشركة، مش بيدفع. بس هو في فرق، احنا قلنا الفارق ان ده عقد تجاري، ماشي، عقد تجاري يقبل اصل فيه المعرفة، معرفة بهذا البيع وقيمة البيع والثمن. إنما صندوق الزمالة ده تبرع محض، تبرع محض للكفالة والإعانة، هناك فرق. يعني الباب الذي بعد ذلك هو باب الرهن وغيره، باب الرهن وغيره. فهذا الباب، باب الرهن، لم يذكر فيه المصنف عليه رحمة الله إلا حديثا واحدا، ولكنه ذكر في التبويب وغيره، أي أنه سيذكر بعد ذلك بعض الأحاديث التي لم يبوب لها، بعض الأحاديث التي لم يبوب لها من الحوالة مثلا أو التفليس أو الشفعة أو الوقف أو الهبة أو ما هو غير ذلك، فلم يبوب لها، يعني لم يضع لها تبويبا مستقلا، ولذلك قال باب الرهن وغيره، باب الرهن وغيره. والعلماء يقولون أن الرهن لغة يراد به البقاء والثبوت، الرهن لغة يراد به البقاء والثبوت والحبس، يراد به البقاء والثبوت والحبس، ومنه يقال الحالة الراهنة، الحالة الراهنة يعني الحالة الموجودة الثابتة الآن ويراد به الاحتباس كقول الله عز كقول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة، كل نفس بما كسبت رهينة. أما شرعا ما هو المقصود بالرهن شرعا؟ فقالوا هو توثيقة الدين بالعين التي يمكن الاستيفاء من ثمنها، هو توثيقة الدين بالعين، توثيقة الدين بالإيه؟ بالعين. هنوضح المقصود بهذا الكلام، التي يمكن الاستيفاء من ثمنها في فهو زيادة احتياط على ثبوت العقد، على ثبوت الإيه؟ العقد. يعني إيه؟ يعني يكون لإنسان على آخر دين ما، يكون الإنسان على آخر دين ما، أخذ منه مثلا قرضا مبلغا من المال وليكن 1000 جنيه، أو تم البيع والشراء ولم يستوف الثمن، يعني قال له سأعطيك الثمن مثلا بعد شهر، بعد إيه؟ بعد شهر. فإذا أردت أنت وأنت صاحب هذا المال، أنت صاحب هذه العين أو هذه البضاعة المبيعة، إذا أردت أن تزداد ثقة في رد المال يجوز لك أن تستوثق من ذلك عن طريق الإيه؟ الرهن. يعني الرهن يعني أتم معك هذا البيع على أن ترهنني مثلا بيتك، على أن ترهنني مثلا قطعة الأرض الفلانية، على أن ترهنني مثلا سيارتك، يعني تكون عندي رهنة، تكون عندي إيه؟ تكون عندي رهنة. طيب ما هو حكم هذا الرهن؟ الأصل أن الرهن جائز، الأصل أن الرهن جائز وليس واجبا، وليس واجبا. ليه؟ لأن إيجاب البيع والشراء إنما يتم بالإيجاب والقبول، هذا هو الواجب، الإيجاب والإيه؟ والقبول. بعتك اشتريت منك، بعتك اشتريت منك، حتى ولو اتفقنا على أن السعر لن يكون في مجلس العقد، يعني أنا بعت منك واشتريت واتفقنا أن أنا هدفع لك بعد شهر أو شهرين مثلا أو سنة، هذا هو الواجب، الإيجاب والإيه؟ والقبول، وأن يكون البائع والمشتري أن يكون جائز التصرف. يعني جائز التصرف يعني أن يكون بالغا عاقلا راشدا غير مكره، غير مكره ولا سفيه. إذا كان كذلك فقد وجب البيع وتم الإيه؟ وتم البيع، هذا هو الواجب. طيب إذا أردت زيادة في الاستيثاق يجوز لك أن تشهد، يجوز لك أن إيه؟ أن تشهد، يعني أن تأتي بشاهدي وأن يقوم بالشهادة على هذا العقد، بالشهادة على هذا العقد، لأن الناس ليسوا سواء، الناس ليسوا سواء. في واحد زي بيقولوا كده، احنا كلمته زي السيف، كلمته زي السيف، في واحد انت مش مالي ايدك منه، فبتجيب 2 مثلا شهود يشهدوا على هذا الايه؟ يشهدوا على هذا العقد. فإذا أردت زيادة في الثقة على ذلك فيجوز لك أن تكتب الدين، والدليل على الإشهاد قول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم. طب هذا أمر من الله عز وجل، ما الذي صرفه للندب والاستحباب أو للجواز؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشهد في كل بيع، ما كان يشهد في كل بيع يقوم به صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر على الوجوب لقام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذا أردت زيادة في الثقة فيجوز لك أن تكتب هذا الدين، أن تكتب هذا الإيه؟ هذا الدين. يعني الكتابة ليست شرطا، الكتابة ليست شرطا، يكفي الصيغة مثلا بعتك واشتريت وخلاص وتم الإيه؟ العقد. إذا أردت زيادة في الثقة كتبت، لقول الله عز وجل إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أيضا هذه الكتابة على سبيل الاستحباب وليست على سبيل الوجوب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب في كل عقد. إذا أردت زيادة على الاستيثاق، لأن كما قلنا الناس متفاوتون في هذا الأمر، الناس متفاوتون في هذا الإيه؟ في هذا الأمر، فيجوز لك أن تعقد عقد الرهن هذا، تقول له أنا أنت عايز تشتري البضاعة دي بآجل مش هتدفع الآن، خلاص أنا هبيع لك البضاعة دي بس على أن ترهنني شيئا، على أن ترهنني إيه؟ شيئا. ولابد أن يكون هذا الشيء معلوما، لابد أن يكون هذا الشيء معلوما، يعني ما ينفعش يقول لك أنا خلاص أنا أرهنك مثلا، شايف الطيور اللي شوية العصافير اللي في السماء دول، خلاص أنا إيه هجعلهم إيه؟ رهن مثلا، أو السمك اللي في نهر النيل أو حاجة زي كده إيه؟ او يبيع له العتبة الخضراء. فلا بد ان يكون هذا الايه، هذا الرهن لابد ان يكون معلوم. وهذه المسألة قديمة، يعني هذه المسألة ليست في الإسلام وفقط. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. وقصة هذا الرجل الذي قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم، ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيل، ائتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدة. وده معناه ان، وهذا كان موجودا في بني اسرائيل، هذا كان موجودا في بني اسرائيل. نعم. كان الرهن ليس يوجد مستقبلا، لكن سيؤمن على شيء مثلا هيعمله، يعني هو دعله الشيخ وقال له هيرك مثلا عقار هيبني مستقبليا. هيرهنه شيء في المستقبل واخذ عليه عقد بهذا الرهن، جائز. حديث الباب. فده بالنسبة لهذا الايه للامر. هذا الرهن يبقى عرفنا ازاي صورة الرهن دي. هذا الرهن ثابت بالكتاب والسنة والاجماع، جوازه ثابت بالكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقول الله عز وجل: وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فبإجماع أهل العلم أن هذه الآية فيها دليل على جواز الرهن، فيها دليل على جواز الرهن في السفر. الرهن في الإيه؟ في السفر. ليه؟ لأن قد يعدم الشاهد مثلا الذي يشهد على هذا العقد، يعدم الشاهد الذي يشهد على هذا الايه العقد، فبالتالي يجوز الرهن في الايه في السفر بالاجماع. وكذلك قول جمهور اهل العلم على جواز الرهن في الحضر، جواز الرهن في الايه في الحضر، يعني في غير السفر في البلد مثلا. وهذا قال به جمهور اهل العلم الا ان مجاهدا رحمه الله، وكذلك الظاهرية خالفوا في ذلك وقالوا لا يجوز الا في السفر، لقول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. ولكن العلماء قالوا أن هذا خرج مخرج الغالب، مسألة التقييد بالسفر خرجت مخرج الإيه؟ الغالب. ليه خرجت مخرج الغالب؟ قالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا الرهن في الحضر، قام بهذا الرهن في الإيه؟ في الحضر. فقالوا أن هذا خرج مخرج الغالب، أن الغالب أن الرهن يكون في السفر لإنعدام الشهيد، إنعدام الإيه؟ الشهيد. فده بالنسبة لهذا الايه الامر. يبقى الرهن ثابت بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الباب عن عائشة، حديث الباب عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. طيب، ما هي أركان هذا البيع أو هذا العقد؟ ما هي أركان هذا العقد؟ عقد الرهن هذا، ما هي أركانه؟ أركان هذا العقد أربعة. الأمر الأول الراهن. من هو الراهن؟ ها؟ الراهن اللي هو صاحب السلعة، ولا الدائن، ولا اللي هو المدين، يعني الراهن. الراهن هو الذي عليه الدين، الراهن هو الذي عليه الدين اللي هو المدين، اللي هو الايه المدين. الراهن هو الذي عليه الدين اللي هو المدين. والمرتهن بالامر الثاني، المرتهن اللي هو الايه الدائن، الدائن الذي له دين على الاخر. والرهن هو الشيء المرهون، سلع الايه او هذه العين المرهونه، هذه العين المرهونه. وكذلك عقد الرهن او صيغه الايه صيغه الرهن، صيغه الرهن. يبقى اركان هذا العقد الراهن اللي هو الايه المدين، والمرتهن اللي هو الايه الدائن، والرهن اللي هو الشيء الايه المرهون، والعقد او صيغه الايه صيغه الرهن، صيغه الرهن. طيب ما شروط كل واحد من هذه الأربعة؟ أولا الراهن والمرتهن لابد أن يتوافر فيهما الشروط التي ذكرناها في البيع، ذكرناها في الإيه؟ في البيع، يعني لابد أن يكون جائز الإيه؟ تصرف جائز الإيه؟ جائز التصرف، وإحنا ذكرنا يعني جائز، جائز التصرف يعني لابد أن يكون مالكا لهذا الرهن، لابد أن يكون عاقلا بالغا رشيدا غير مكره على هذا الإيه؟ على هذا الأمر سواء الراهن أو المرتهن، هذا الأمر الأول. طيب الصيغة لابد أن تكون بلفظ الرهن، لابد أن تكون بلفظ الإيه؟ بلفظ الرهن، يعني يقول له مثلا رهنتك هذا البيت على أن أؤدي إليك الثمن في اليوم الفلاني، على أن أؤدي إليك الثمن في اليوم الإيه؟ الفلاني. أو يقول له الثاني ظهرني رهني هذا البيت على أن تؤدي إلي الثمن في اليوم الإيه؟ الفلاني، فالثاني يقول قبل، يقول إيه؟ يقول قبل. والعين المرهونة لابد أن تكون معلومة، لابد أن تكون إيه؟ ولابد أن تكون مباحة النفع، لابد أن يكون أن تكون مباحة الإيه؟ النفع، يعني لا يرهن مثلا خمرا، ولا يرهن مثلا كلبا، ولا يرهن ما لا يجوز بيعه ولا يجوز الانتفاع به، لا، لابد أن يكون أن تكون مباحة الإيه؟ مباحة النفع، ولابد أن يكون قادرا على تسليمها، لابد أن يكون قادرا على تسليمها اللي هي يدخل فيها تمام الملك، تمام الإيه؟ يعني لا يجوز لنا لي أن أقول يعني بعتك هذا الشيء على أن أرهنك بيت فلان، ما ينفعش. ليه؟ لأنه لا يملك هذا الإيه؟ لا يملك هذا لا يملك هذا البيت، لا يملك هذا البيت. ده بالنسبة لهذه الإيه؟ هذه الشروط. هناك بعض التفاصيل الأخرى في هذا الباب نذكرها بعد أن نذكر فوائد هذا الحديث. هذا الحديث فيه كثير من الفوائد. الأمر الأول، هل مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي؟ يعني هل مات النبي صلى الله عليه وسلم وعليه شيء بهذا اليهودي؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى، حتى يقضى عنه. فهل مات النبي صلى الله عليه وسلم وعليه دين لهذا اليهودي؟ أجل، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعليه دين لهذا الإيه؟ وعليه دين لهذا اليهودي. طيب هل معنى ذلك أن نفس النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت معلقة حتى يقضى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالعلماء وجهوا هذا الحديث على توجيهين. الوجه الأول أن هذا عام ولا يدخل فيه الأنبياء، هذا عام ولا يدخل فيه الإيه؟ ولا يدخل فيه الأنبياء. والوجه الثاني ولعله أقوى أن هذا الحديث، هذا الحديث يعتبر إذا لم يكن لهذا الميت ما يسد به دينه، يعتبر إذا لم يكن لهذا الميت ما يسد به، ما يسد به دينه، أو كان في نيته المماطلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أبعد عن، أبعد عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أبعد عن عن ذلك. الأمر الثاني، لماذا قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرهن مع اليهودي، مع أنه كان من الممكن أن يقوم بهذا الرهن مع أحد من أصحابه؟ يعني كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة الأغنياء، عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعمر بن الخطاب وغير ذلك ممن كانوا يشتغلون بالتجارة وكان عندهم الكثير من المال، فلماذا قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العقد من الرهن مع هذا اليهودي ولم يقم به مع أحد من الصحابة؟ فابن الملقن عليه رحمة الله قال الأمر الأول، إما أنه لبيان الجواز، إما أنه لبيان الجواز، يعني حتى يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرهن جائز مع غير المسلمين، أن الرهن جائز، هذا العقد يجوز أن يقوم به المرء ويجوز أن يقوم بالبيع والشراء حتى ولو كان مع غير الإيه؟ حتى ولو كان مع غير المسلمين، حتى ولو كان مع غير، مع غير المسلمين. الأمر الثاني قالوا، أو الأمر الثاني لأنه لم يكن عند أحدهم طعام فاضل عن حاجته لغيره، يعني هذا الطعام ما وجده النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند هذا الإيه؟ اليهودي، إلا عند هذا اليهودي اللي هو هذا الايه الثلاثين صاعا من الطعام او من الشعير التي اخذها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اليهودي. الامر الثالث او قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا الامر مع اليهودي ولم يقم به مع احد من اصحابه حتى لا يحرج اصحابه، حتى لا يحرج ايه اصحاب، لان لا شك ان ليس هناك احد من الصحابه يقبل هذا الامر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعطيه 30 صاعا من الشعير وياخذ رهنا مقابل هذه الاصع من الشعير، لا شك ان احدا من النبي من الصحابه لن يرضى بهذا الامر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ايضا فيه جواز معامله الكفار، فيه جواز معامله الكفار وجواز البيع والشراء كذلك من الكفار، وهذه المسألة يكثر فيها الكثير من الكلام. يعني قبل صلاة الجمعة وأنا داخل أخ بيسألني فبيقول لي إن أنا بحمد الله يعني رزقت بوظيفة في شركة إريال، فبعض الناس قالوا لا يجوز لك إنك تعمل في شركة إريال لأنها شركة يهودية، لأنها شركة إيه؟ شركة يهودية. فبيسأل عن حكم هذا الأمر، يلمع إني سألت وعرفت إن القائمين على هذه الشركة هم من السعودية، يعني الذين أخذوا توكيل هذه الشركة من المملكة العربية السعودية، والعمالة فيها من مصر، العمالة فيها من إيه؟ من مصر. طب هل تجوز هذه المعاملة؟ هل تجوز هذه المعاملة أم من مبدأ المقاطعة لا يجوز لنا أن نعمل في هذه الشركة اللي هي شركة الإيه؟ الإريال مثلا أو أي شركة من هذا الإيه؟ النوع، على القول أن نسبة من هذا الربح تذهب إلى اليهود، تذهب إلى الإيه؟ وأنا أحب أن أطلق عليهم اليهود ولا أقول إسرائيل، لأن إسرائيل نبي الله يعقوب، وهؤلاء لا ينتسبون إلى يعقوب، إنما هم اليهود أبناء القردة والخنازير، أبناء القردة والخنازير. فقلت له والله الأصل أن طالما أن هذه الشركة تعمل في شيء حلال فالأصل الجواز، يعني هل الإريال ده محرم؟ لا ليس بمحرم، ليس إيه؟ ليس بمحرم، يبقى خلاص، يبقى بداية طالما أن هذا العمل يجوز وأنه حلال فيجوز لك أن تعمل في هذا الإيه؟ أن تعمل في هذا الأمر. الأمر الثاني في مسألة في من قال بالمقاطعة، فينظر هل المقاطعة حقا في هذا المجال ستؤثر في اقتصاد هذه البلد؟ يعني هل النسبة هذه التي تذهب، لو افترضنا أن هناك نسبة تذهب إلى اليهود مثلا من أي شركة من الشركات اللي هي مباحة التجارة أو المنافع اللي تقوم بها مباحة، هل هذه النسبة تؤثر في حقا في اقتصادهم؟ إن كانت تؤثر وفعلا ستدمر اقتصادهم او ستجعلهم يتراجعون او يقومون ببعض مثلا الاجراءات التي هي في صالح المسلمين فبها ونعم، ان كانت لا تؤثر فمساله المقاطعه فيها كلام اخر، فيها كلام اخر. يعني مساله الدنمارك لما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم ان اغلب اقتصاد الدنمارك قائم على منتجات الالبان، اللي هي المنتجات الدنماركية من الألبان وغيرها والكلام ده كله، فبعض العلماء أفتى بوجوب المقاطعة، وجوب مقاطعة هذه المنتجات، ليه؟ لأن لها بديلا، والأمر الثاني أنها ستؤثر في اقتصاد هذه الإيه؟ في اقتصاد هذه البلد، في اقتصاد هذه البلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا عامل الكفار، عامل الإيه؟ عامل الكفار، لأن هذه معاملة جائزة. يقول ابن الملقن عليه رحمة الله: وعدم اعتبار الفساد في معاملتهم. يعني عدم اعتبار الفساد في معاملتهم، يعني هؤلاء اليهود ألا يتعاملون بالربا؟ ده هم أهل الربا، يتعاملون بالربا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم يتعاملون بالربا وأن ما لهم يشوبه كثير من الربا، ومع ذلك طالما أن هذه المعاملة حلال فجوز النبي صلى الله عليه وسلم أو بين جواز المعاملة معهم، طالما أن هذا العقد الذي تم بينه وبينهم لا يشتمل على شيء من المحرمات. فضل يا باشمهندس. بالنسبة للفتوى بتاعت الأصل بتاع إيريال، في نقطة بس هو يعني مادة القرار، يعني بشرط الاتفاق مادة القرار، يعني المتابعة في الفرديات لا تستطيع أن تؤدي صلاة الجمعة. يعني ما بدهمش وقت للصلاة؟ صلاة الجمعة كمان؟ هي الشركة دي بالذات دي مسألة أخرى، يعني دي مسألة أخرى يبحث عن عمل آخر. نحن نتكلم في مسألة العمل نفسه. جزاك الله خير. نعم. لما بتعامل مع واحد فرنسي، انا مثلا رهنت شيء لزوج الدين اللي انا هدفعه، لو انا ما سددتش الدين مش هروح ازاي واعتبر سدد الدين؟ ما لسه المثال دي ما تعجلتش حساب. ده بالنسبه لهذا. نعم. الدين يعني كان ثمنه اغلى ولا 30 صاع؟ لا، بثمن ال 30 صاع، نفس ثمن ال 30 صاع. هو كده النبي مات وما عندوش دين؟ ايه؟ وكده بيقول ان النبي مات وما عندوش دين. النبي عليه الصلاه والسلام مات ومعلوش دين. ما احنا هياتي في جواز هل لو حل الاجل خلاص بحلول الاجل تصبح هذه العين ملكا لهذا الانسان الراهن، ام لابد من اذن المرتهن؟ دي مساله اخرى تاتي ان شاء الله. ايضا في هذا الحديث ثبوت املاك اهل الذمه على ما في ايديهم، ودي مساله مهمه جدا، ان هؤلاء كانوا اهل ذمه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم الملك، يعني هذا الذي في أيديهم هو ملك لهم. لأن بعض الإخوة قد يتساءل في مسألة الغش ومسألة الضحك ومسألة السرقة على النصارى اللي هم في مصر، فيقول لك ده دول ليس لهم ذمة أو ليس لهم عقد ويعمد، يعني حتى أن بعض الناس بيتطاول في هذه الأمور إلى مسائل قبيحة جدا إن هي تذكر في هذا الايه في هذا الباب. لا، النبي صلى الله عليه وسلم اثبت لهم الذمه واثبت لهم الملك. هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من اذيه الذمي، وبين ان العقوبه شديده على هذا الذي اذاه يوم القيامه. ودي اذيه الذمي، فما بالك باذيه المسلم. جواز الشراء بالثمن المؤجل المؤخر قبضه، جواز الشراء بالثمن المؤخر المؤجل قبضه، ولكن هذا بشرط ان احنا عندنا الدرع جنسي يختلف عن الشعير، فجاز الايه؟ جاز التأجيل. انما لو كان من صنف واحد، من جنس واحد او العلة واحدة، فلابد ان يكون في مجلس الايه؟ لابد ان يكون في مجلس العقد. فيه جواز اتخاذ الدروع، وكذلك فيه أن هذا غير مناف للتوكل على الله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي وهو المحفوظ والله يعصمك من الناس، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم درعا، كان له درع يستقي به في الايه؟ في الحروب. فيه أيضا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الفقر والحاجة والتقلل من الدنيا والزهد فيها مع تمكنه منها، وهذا هو تمام الزهد. يعني ليس الزهد ألا يكون في يدك شيء من الدنيا، لا، الزهد أن تكون الدنيا في يدك ثم بعد ذلك تزهد فيها. يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأغنياء كانوا زهادا في هذه الحياة الدنيا. لذلك عمر بن الخطاب لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير له، وهناك أهب جمع أهاب مطروحة في ناحية البيت، يعني عمر لم يجد شيئا يرد النظر، نظر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما وجد شيئا يسر بصره، فبكى عمر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذكرت كسرى وقيصر، يعني هؤلاء الكفار يتنعمون وأنت النبي على هذه الحالة. هذا لسان حال عمر: ذكرت كسرى وقيصر وما هما فيه من أمر الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لو شئت أن تسير الجبال الراسيات ذهبا وفضة لسارت، لو شئت أن تسير الجبال الراسيات ذهبا وفضة لسارت. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية ابن عباس، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث آخر، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال: ما يسرني أنه ذهب لآل محمد، أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت وعندي منه ديناران. فهذا هو زهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الدنيا في يده وفي يد أصحابه، ومع ذلك صوعوا هذه الدنيا لمرضاة الله عز وجل ولخدمة هذا الدين. فهذا فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذه الحالة من الزهد والتقلل. وده مسألة مهمة جدا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان أول المنفذين لذلك صلى الله عليه وسلم، يعني لا يخالف فعله قوله صلى الله عليه وسلم إطلاقا. تمر عليه يمر عليه الهلال والهلالان والثلاثة أهلة، ومع ذلك لا يوقف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. يأتيه الضيف فيرسل إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجد شيئا لهذا الضيف، لا يجد شيئا لهذا الضيف. وكان يربط على بطنه الحجر صلى الله عليه وسلم. فدي بعض فوائد هذا الحديث، لعلها فوائد تربوية، يعني أكثرها تربوية. أما عن المسائل التي سئلنا فيها، فطبعا ذكرنا أن الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وأن الرهن في الحضر كذلك جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه غير واجب. المسألة التي بعد ذلك التي نذكرها بعد ذلك: حكم الانتفاع بالرهن. حكم الانتفاع بالرهن، يعني ايه حكم الانتفاع بالرهن؟ يعني انا ليا دين عند واحد، ليا دين عند واحد، وبعدين انا اخذت بيتا له او سيارة له على سبيل توثيق هذا الدين، على سبيل توثيق هذا الايه، توثيق هذا الدين. هل يجوز لي ان انتفع بهذا الرهن؟ هل يجوز لي أن أنتفع بهذا الرهن؟ فالعلماء يقولون، العلماء يقولون: أولا، إذا كان هذا الرهن في مقابل قرض لا يجوز الانتفاع مطلقا، سواء أذن لك الراهن أم لم يأذن. لو أنت مقترض مال منه وهترجعه له بعد سنة، مش بيع وشراء، مش بيع وشراء، لا يجوز لك الانتفاع بهذا الرهن، سواء أجاز لك هذا الراهن هذا الأمر أو لم يجز، لأن هذا القرض جر إيه؟ جر نفعا. ونحن ذكرنا قبل ذلك أن القرض الذي يجر نفع هو من باب الربا، وهذا مجمع عليه بين العلماء، وإن لم يصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب إذا كان من باب البيع والشراء، إذا كان من باب البيع والإيه والشراء، تم البيع والشراء بيني وبين رجل، ثم اتفقنا على رهن المال، هل يجوز لي وأنا صاحب هذا الدين، هل يجوز لي أن أنتفع بهذا الرهن؟ يعني هل يجوز لي مثلا أن أسكن هذا البيت، أو أن أؤجر هذا البيت، أو أن أستعمل هذه السيارة؟ فالعلماء، وهذا هو قول العلماء، اتفاق العلماء، يقولون أن هذا لا يجوز إلا بإذن الراهن. هذا لا يجوز إلا بإذن الإيه؟ الراهن، لأنك لست مالكا لهذا الرهن، أنت لا تملك هذا الرهن في الوقت الإيه؟ في الوقت الحالي، إنما أنت تأخذ هذا الرهن على سبيل التوثيق، على سبيل الإيه؟ التوثيق. والأمر الثاني أن هذا الرهن لو سلف دون تقصير منك فليس عليك شيء. لو أن هذا الرهن، يعني لو أنك أخذت بيتا على سبيل الرهن مثلا وسقط جدار منه، سقط جدار منه، أو لو أنك أخذت مثلا ثمرا أرضا مثلا على سبيل الرهن وتلفت دون تقصير منك. فالعلماء يقولون أن الضمان لا يكون على المرتهن، أنت ما عليكش شيء. ليه؟ لأنك لست مالكا لهذا الأمر، إنما هو ملك من؟ بدليل أن الزيادة التي تطرأ على هذا الرهن إنما هي للراهن وليست للمرتهن. يعني أنت لو واخد منه مثلا، أعزكم الله، لو واخد منه بقرة، أو مثلا واخد منه خروف، أو واخد منه أي حاجة، هذا الخروف وإن زاد مثلا زيادة متصلة أو منفصلة إنما هي للراهن. متصلة يعني الخروف ده زاد مثلا كبر، منفصلة زي يعني الخروف ده مثلا أنجل، ماشي؟ هذه الزيادة إنما تكون لمن؟ للراهن، تكون للراهن. وإن اتفقوا على أن هذه الزيادة لا يأخذها الراهن، إنما تضم إلى هذا الرهن، تضم إلى هذا الإيه؟ الراهن. يعني الخروف مثلا أنجب، خلاص ما ياخدش هذا الوليد، لا يبقى عندك، يبقى ايه؟ يبقى عندك. نعم. لو الفاروق مات، احنا قلنا اذا كان بلا تقصير منك. ده بالنسبه لهذا الايه، خلاص بس ممكن المسائل اللي انت هتطرحها ايه تاتي يعني. فده بالنسبه لهذا الايه، هذا الامر. يبقى اذا كان الامر، على سبيل البيع والشراء، فيجوز لك الانتفاع باذن الايه، باذن الراهن. اذا كان هذا الامر على سبيل القرض فلا يجوز لك الانتفاع، سواء اذن لك الراهن ام لم ياذن، سواء اذن لك الراهن ام لم ياذن. طيب الامر الثاني، اذا كان في تفصيل اخر، اذا كان هذا الرهن لا يحتاج الى تعب ولا مؤونه، خدت رهن دار، هتعمل ايه في الدار؟ مش محتاجه لشيء، مش محتاجه لشيء. فهذا الامر، هذا النفع ايضا كما قلنا، اذا اذن لك الايه، اذا اذن لك الراهن، اذا اذن لك الايه الراهن. طب اذا كان يحتاج الى مؤونه، اذا كان يحتاج الى مؤونه كغذاء مثلا، او كرعايه، او كسقيا ماء، او ما الى غير ايه، او ما الى غير ذلك، ايضا باذن الراهن، ايضا باذن الايه الراهن. وهذا الامر الذي ستقوم به من الاطعام او السقيا، اما ان تقوم به تبرعا، او تقوم به على باتفاق على عوض ما، باتفاق على عوض ايه، على عوض ما. يعني انت خدت منه مثلا بستان في زرع على سبيل الايه، على سبيل الرهن، على سبيل الرهن، ان اذن لك في الانتفاع بهذا البستان فلك ان تنتفع، لك ان تنتفع ايه، ان تنتفع به على ما تتفق عليه، طيب في مسألة أخرى، إذا كان هذا الرهن مركوبا أو محلوبا، يعني أنت خدت خروف مثلا يحلب، أو خدت بقرة مثلا أو جاموسة عزكم الله تحلب، أو خدت مثلا حمارا مثلا يركب، فالقول الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز لك الانتفاع حتى وإن لم يأذن لك الراهن، الراهن، طالما أنك ستطعم هذه الدابة، بهذا مستثنى. ليه مستثنى؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. وهذا هو قول أحمد وهو الراجح. الظهر الدابة يعني يركب بنفقته، يعني بما تنفق عليه، إذا كان مرهونا. ولبن الدابة يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، إن تلفت هذه الدابة، إن كان بلا تقصير منك، لا شيء عليك، لأنك إيه؟ لأنك لست مالكا لها، وأنت لم تفرط، لم تقصر. يبقى ده مستثنى من اذن من؟ من اذن الراهن، من اذن الايه؟ من اذن الراهن، من الراهن اللي هي الايه؟ الدابة التي تركب، وكذلك الماشية التي تحلب، يجوز لك ان تنتفع بها في مقابل هذا الايه؟ هذا الطعام الذي تقدمه، تقدمه لها. طيب ده بالنسبة لهذا الرهن. نماء الرهن زيادته، زيادة منفصلة او متصلة، قلنا هذا النماء يكون لمن؟ يكون للراهن. هذا النماء يكون للراهن. طيب منافع الرهن والنفقة عليه، يعني أنا رهنت منك بيتا، وهذا البيت يعني فيه بعض الذين يسكنونه وتخرج منه إجارة، هذه الإجارة وهذه الأجرة تكون لمن؟ تكون للراهن. تكون لمن؟ تكون للراهن، وليس للمرتهن منها شيء، ليس المرتهن منها إيه؟ منها شيء، إلا ما استثنينا من الدابة التي تركب أو تحلب. طيب هل يجوز للراهن أن يتصرف في الرهن؟ فقال الشيخ حفظه الله، قال: الرهن ملك لصاحبه، يجوز له التصرف بإذن المرتهن. يجوز له التصرف بإذن الإيه؟ المرتهن اللي هو صاحب الدين، يجوز له أن يأذن له فيه، لأن صاحب الدين أصلا ما وضع هذا الرهن إلا للتوثيق، إلا للإيه؟ طب إن أذن هذا الشخص لصاحبه لصاحب الرهن ببيعه، يجوز له أن يبيعه، يجوز له أن يهبه، يجوز له أن يوقفه لله، يجوز له أن يوقفه لله، أو غير ذلك من أنواع التصرفات، بشرط أن يكون عنده ما ينصف به غريمه ويقضي ما عليه، فلا يكون تصرفه في الرهن من باب الإضرار بالمرتهن، لا يكون تصرفه في الرهن من باب الإضرار بالإيه؟ بالمرتهن. طيب إذا أدى إليه بعض حقه، إذا أدى أنا ليه مثلا عند واحد 10,000 جنيه، فهو أدى إليه من هذه العشر أدى إليه مثلا 5,000 جنيه، هل يجوز له أن يأخذ هذا الرهن؟ لا، قولا واحدا لأهل العلم أن هذا الرهن لا يرجع إلى راهنه إلى صاحبه مرة أخرى إلا إذا أدى كل ما عليه من المال، إلا إذا أدى كل ما عليه من الإيه؟ من المال. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا أنه من رهن شيئا أو أشياء بمال فأدى بعض المال وأراد بعض الرهن أن ذلك ليس له، أن ذلك ليس له، ولا يخرج من الرهن شيء حتى يوفيه آخر حقه أو يبرأ من ذلك، أو يبرأ من إيه؟ من ذلك. نعم. وإن أذن له المرتهن، ما احنا قلنا لو أذن له المرتهن برده أو بأخذه هناك شرط أن يكون هناك مقابل يضمن به هذا المرتهن هذا الإيه؟ هذا المال، حتى لا يكون تصرف هذا الراهن من باب الإضرار بالإيه؟ بالمرتهن، من باب الإضرار بالإيه؟ بالمرتهن، من باب الإضرار بالمرتهن. طب إذا لم يؤدي الراهن ما عليه، ودي المسألة اللي احنا تكلمنا فيها، يعني حل الأجل ومع ذلك لم يؤدي الراهن ما عليه، دي مثلا شهر 6 أو شهر 5 وهات الفلوس اللي عليك، ما ايه؟ ما عليش فلوس، أو ايه ما ما ما ما ما فيش فلوس الايه؟ الآن مثلا، إما مماطلة وإما الأمر الثاني أنه غير ميسور الحال، أنه غير ميسور الايه؟ ميسور الحال. إن كان غير ميسور الحال فقد قال الله عز وجل: فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ايه؟ إلى ميسرة. وإن كان ميسور الحال، إن كان ميسور الحال فقال: فليس للمرتهن أن يمتلك الرهن، ليس للمرتهن أن يمتلك الرهن، مش بمجرد أنه ما دفعت خلاص الرهن ده ايه؟ ملكي، لا، لابد أن يرفع هذا الأمر إلى القاضي وأن يحكم بينهما حتى لا يتم شجار أو يتم نزاع أو خصومة قد تصل إلى ما لا يحمد ايه؟ عقبة، لابد من رفع الأمر إلى القاضي حتى يفصل في هذا الايه؟ في هذا الأمر. إما أن يأتي إليه بهذا المال الذي هو عليه، أو يبيع هذا هذا القاضي يبيع هذا الايه؟ هذا الرهن ويوفي المرتهن ايه؟ يوفي المرتهن حقه، يوفي المرتهن حقه. طيب إن كان لهذا الرجل غرماء آخرون، يعني هذا الرجل عليه دين لفلان وفلان وفلان وفلان وفلان أكثر من واحد، فهل يزاحمون المرتهن في الرهن عند بيعه؟ هل يزاحمون المرتهن في الرهن عند بيعه؟ يعني إيه؟ يعني رهنني هذا الرجل هذا البيت، أعطاه لي إيه؟ رهنا، ثم بعد ذلك تكاثرت عليه الديون فكان عليه دين لأكثر من شخص. طيب جاء الأجل ولم يؤدي هذا الرجل هذا الإيه؟ هذا الدين الذي عليه. طب عند بيع هذا الرهن هل يزاحم هؤلاء المرتهن؟ فقال الشيخ حفظه الله، قال: لا يزاحمونه، فيقدم هو أولا في أخذ حقه كاملا، يقدم هو أولا في أخذ حقه إيه؟ كاملا، لأنه أخذ هذا الشيء وتم العقد عليه والعقد أصبح ملزما على أن هذا في مقابل ما له من الدين على هذا الإيه؟ على هذا الرجل، في مقابل ما له من الدين على هذا الإيه؟ هذا الرجل. هذا هو كان الكلام في هذا الباب اللي هو باب الايه؟ باب الرهن. كان في سؤال في المرة الماضية اللي هو عن خطاب الضمان، عن خطاب الايه؟ خطاب الضمان، واحنا قلنا ان احنا هنسأل، خاصة ان هذه المسألة من النوازل، يعني هذه المسألة من الايه؟ من النوازل، يعني حتى اني وجدت مجمع الفقه يعني لم يفتي في هذه المسألة من المرة الأولى، بل عقد أكثر من مرة الإفتاء في هذه الايه؟ هذه المسألة، يعني لابد من تكييفها ولابد من تصورها ولابد من الإلمام بفروعها. فالشيخ حفظه الله في هذا الكتاب يعني قال في هذه المسألة، قال: أما خطاب الضمان الذي تقوم به البنوك الربوية فهو غير صحيح. خطاب الضمان الذي تقوم به البنوك الربوية غير صحيح، لأنهم يأخذون عوضا عنه يقابل هذا الضمان، ويحسبون نسبة لهذه الفائدة، النسبة اللي هي الفائدة اللي هي الربا، نسبة الفائدة الايه الربا، يعني يجعل لك غطاء من عنده لهذا الايه لهذا الخطاب لهذا الايه الخطاب. خطاب الضمان ده يعني انا هستورد حاجة من شركة مثلا من خارج مصر، من شركة من خارج مصر، لابد ان يكون هناك خطاب ضمان من احد البنوك، يعني ضمانا لهذه الشركة، ضمانا لحقها، ضمانا لايه لحق يتم عمل هذا الضمان في احد من البنوك. فالامر لا يخلو من شيئين، اما ان يكون هذا الغطاء من مالك، يعني انت هتحط الفلوس في هذا البنك كغطاء، هم عايزين مثلا غطاء 100,000 جنيه، انا هاخد ال 100,000 جنيه واحطهم في هذا الايه في هذا البنك كغطاء مال لي في هذا الايه في هذا البنك، او اما ان يكون هذا المال من مال البنك نفسه، يعني البنك هو الذي سيقوم باعطاء او بوضع هذا الايه هذا الغطاء، بوضع هذا الغطاء. فالعلماء قالوا: ان كان البنك، ان كنت انت الذي ستضع هذا المال، انت تاخذ الفلوس وتحطها في الايه في البنك، فللبنك ان ياخذ عمولته فقط اللي هي الرسوم الاداريه في اصدار هذا الخطاب. اصدار الخطاب ده هيتكلف قد ايه؟ مثلا 1,000 جنيه 2,000 جنيه، خلاص يبقى ياخد الرسوم دي فقط، ياخد الرسوم دي ايه فقط، لان هذا عمله، هذا ايه هذا عمله. اما المال فهو ملك من؟ ملكك انت، ملكك انت. وان كان البنك هو الذي سيقوم بوضع هذا المال فلا يجوز للبنك ان ياخذ فائدة على هذا المال، انما لا يجوز له ايضا الا ان ياخذ هذه الرسوم اللي هي اتعاب الرسوم الايه الإدارية. أما الشيخ حفظ الله فبيقول أن كل البنوك الربوية تقوم بأخذ فائدة على هذا المال، أخذ فائدة على هذا الإيه؟ هذا المال. يقول: أما خطاب الضمان في البنوك الإسلامية فإن كان للمضمون عنه اللي هو التاجر، إن كان المضمون عنه غطاء نقدي لهذا الضمان، فالبنك في هذه الحالة وكيل عن المضمون له، ويجوز أخذ الأجرة على الوكالة وليس على هذا الإيه؟ على هذا المال اللي هي الفائدة. وإن لم يكن للمضمون عنه غطاء نقدي لهذا الضمان كان البنك ضامنا متبرعا، يعني البنك هو الذي تبرع بوضع هذا المال لهذا الإيه؟ لهذا الشخص، ولا يجوز أخذ الأجرة على الضمان، لا يجوز أخذ الأجرة على الضمان، ولكن له أن يأخذ المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان فقط، سواء كان هناك غطاء نقدي أم لا، سواء كان هناك خطاب. نعم. استأجر خزنة مثلا أو أي شيء في الإطار، دي مسألة ثانية. لا لا لا، خطاب الضمان شيء آخر. ده بالنسبة لهذا الايه بالنسبة لهذا الامر. هل في اي نقطة مش مفهومة؟ نعم. في عمال في شركات بيجيب طلبات من اوعى فلوس وفي فوائد كتير، يبقى وجب على خد ولا على ايه؟ عمال في شركات بتاخد من اوعى فلوس طلبات بالقسط، يعني فايدة جامدة، يعني ضم يجيبوا كم احسن شركة ضم الواحد يشوفه مدارس ابو اربعة على الاثنين. نعم، ولكن في ضرر شديد وفي فحش شديد، يعني بيع الآجل ماشي، احنا تكلمنا ان بيع الآجل يجوز، ولكن ده ضرر شيء، يعني السلعة بتباع بالضعف. وكمان عمر فندي وغيره، وهذا انا يعني كنت لا بيحدد فائدة، وان تأخرت زاد عليك، هذه الشركات ان تأخرت في سداد شهر ما من الشهور زاد عليك أجرة هذا التأخير، فهذا لا يجوز، يدخل في باب الربا. ايه؟ خلاص المعاملة تكون مع الورثة، أصحاب هذا الايه؟ هذا الرهن، أصحاب هذا الرهن ينتقل الملك إليه. بعد ما خلصت هدفع مثلا الشركه هدفع التامين كامل بعد وجود العيال مثلا ما يعمل مثلا ما احنا قلنا هذا النوع من التأمين هو تأمين تجاري وليس تأمينا أهليا. هذا النوع من التأمين هو تأمين تجاري وليس تأمينا أهليا. تأمين الأهلي اللي هو الشركة اللي الحكومة بتعمله هو التأمين الإجباري، واللي انت بتعمله ده ليس تأميرا إجباريا، فتركه أولى يعني بعدا عن الشبهة يعني. لا، المعاشات أولا إجبارية، والمعاشات احنا تكلمنا عنها في الدرس الماضي، وقلنا ان الدولة بتقوم بها من باب الإرفاق، وهذه رؤية ولي الأمر، ومن باب نفع هذا الذي هو غير قادر على الكسب بعد أن بلغ سنا معينة. ما ينفعش. انا عملت بقى حاجه، المتضرر بقى عليه اسم لو قطع وقت الشركه دي ولا ما عندوش الشركه اللي هي ليه اللي هي التامين. لا ما ياخدش. لا، اذا كان اصل العقد لا يجوز. ما انت هتنظر لاصل الشيء، اصل الشيء لا يجوز اصلا. قولوا قولي هذا وجزاكم الله خيرا. نجاح منورنا النهارده، عامل ايه؟ يا اخبارك؟ السلام عليكم. السلام عليكم.